حصريا على موقع djkimo.com. على طول على بالي، على طول في خيالي، على طول وانا كنت مفكر ان الحب تسالي تسالي. على طول على بالي، على طول في خيالي، على طول وانا كنت مفكر ان الحب تسالي تسالي تسالي. قلبه طاير طاير فوق مثل النجمات الفوق، شافك واستسلم مغرم مغرم صار. ومو بس الهوى غلاب، اللي يشوف عيونك ذاب عليك من عيوني من عيوني اخار. ودق دق دق قلبي دق دقت حب جديدة، وموعدنا الان وياك احب يوم دي. أيوة أيوة أيوة هي دي اللي جننتني، دي دي دي اللي سهرتني، دي دي دي اللي علقتني، دي دي دي دي دي دي دي دي اللي ثبتتني، دي انسي انك تنسيني، دي ثقة صدقيني، حظ وحظك اني قلبي وصى عليك عيني. من نصيبي كان وده مكتوب في السماء، من وقت بطني مامتك وانا لسه عندي سنة. دك دك دك قلبي دك دكة حب جديدة، وموعدنا الآن وياك أحب يوم ويعيده. عاملة لي عمل انتي ولا ايه؟ يا خرابي علي كفاية. انا جاي في جناية بتلعبي بي انا كده ليه؟ والله بصين لمكانك بس انا ما بشوفش بدالك، انت لوحدك وما فيش بعدك، انا كل يا بيبي حلالك. واللي واللي بيد الروح حبك بالدم ما يروح، اجمل توريطة بالخريطة هواك. مش هالجمال المال حدود، والرموش الحلوة السود كلهم حزدوني من شافوني وياك. وهلا هلا هلا بالايام اللي وياك جايه، احسك عوض من ربي اختصر بيك الهدايا. ايوه هي دي، ايوه ايوه ايوه هي دي اللي جننتني، دي دي دي اللي سهرتني، دي دي دي اللي علقتني، دي دي دي دي دي دي دي دي اللي ثبتتني، دي انسي انك تنسيني، دي ثقة صدقيني، حظ وحظك اني قلبي وصى عليك عيني. من نصيبي كان وده مكتوب في السماء، من وقت بطني مامتك وانا لسه عندي سنة. دق دق دق قلبي دق دقة حب جديدة، وموعدنا الآن وياك أحب يوم ويعيده. حصرياً على موقع djkimo.com.